شو بقى ازاي هو بيتكلم عن كيفية الانكار والعقبات اللي هيقابلها اللي بينكر والصفات اللي يجب ان يتحلى بيها، وازاي ان في وقت من الاوقات يحرم عليه انه يقدم على هذا الانكار وفي وقت تاني يجب عليه، ومراتب المنكر وغيرها، تعرف عمق فقه هذا الامام ودقة نظره. وابن تيمية لم يكن عالما مكتبيا، يعني كانش عالم قاعد في مكتبة كده بس، مع انه كان كثير التصنيف، لكنه كان رجل عامة، وكانت العامة تتعلق به لانه كان قائم بامرهم فيهم بالصدقات وتوزيع الـ الاموال، ويقوم فيهم بالفصل في الخصومات والشفاعة لدى السلطان لو كان له قدر من الوجاه يعني، وكان يأمر بالمعروف عن المنكر في وسط الناس، فضلا عما كان يتولاه من الأمور الدنيا من العلم والإفتاء والتدريس والخطاب وغير ذلك. فكلام ابن تيمية ده ليه مهم جدا، يعني كان أنا بقول لك ليه المقدمة، لأن تبقى عارف الواقع اللي كان ابن تيمية بتكلم فيه. وابن تيمية لما تكلم عن إن لما تكلم عن مسألة الأمر بالمعروف عن المنكر، وقال ان هي الناس فيها ثلاث فرق، وانا كنت قلت لكم ده في مقدمه اللي ذكرها الشيخ، تكون ده كلام ابن تيميه ايضا، ان هيبقى فيها المسلمين ثلاث فرق. فرقه هتامر بكل حال بدون مراعاه اي اعتبار، حتى لو سفكوا الدم الحرام، وحتى لو خربوا الديار واتلفوا الاموال، ودول زي المعتزله والخوارج والرافضه. وفئه اخرى ستتراجع وتتخاذل عن هذا الامر ضعفا أو ركونا للدنيا أو جبنا أو ضنا وإيثارا لملذتها. وفي بقى الطائفة اللي هي بين الطائفتين، وهي الطائفة التي تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعلم، ويقول كده لابد من علم وصبر ورفق، علم وصبر ورفق في ممارسة هذا الأمر. ابن تيمية بيقول لنا أمر مهم جدا، بيقول إن يجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمرائه ومشايخه، ودي مسألة، من هم أولو الأمر الذين أمرنا بطاعتهم؟ يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من هم؟ هو دولت فيها تفسير. هو يقول إن أولو الأمر هم الأمر هو الإيه؟ السلطان. وأولو الأمر هم أصحاب الأمر، وأصحاب الأمر دولت في أصحاب الأمر والسلطة والقوة، ودولت الأمراء. وفي أصحاب الأمر الشرعي بالفتوى والقضاء والتعليم وغير ذلك، وهم العلماء. وفي أصحاب الأمر اللي لهم قدر من الطاعة والوجاهة وإن لم يكونوا أمراء، وهم مشايخ القبائل والعوائل وغير إيه والعواقل وغير ذلك. فده هم دولت أولو الأمر اللي هيتوجه ليهم الكلام عن الإيه، الكلام بالطاعة. فبقول بقى يجب على أولي الأمر، يجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمرائها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم، يقوموا على، شوف على ديت يعني إيه، يعني يقوموا على شأنهم بالاحتساب، يقوموا على شأنهم ما يهملوش أمرهم كده، دي مسؤولية قدام ربنا. ما من رجل استرعاه الله أمر رعية من المسلمين أتى إلا أتى يوم القيامة ويده إلى عنقه، فكه عدله أو أوبقه جوره. يا إما يوم القيامة بقى الإنسان كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، وينضيف لدول كمان الرجل في بيته مع أبنائه والرجل مع امرأته، وكذلك كل من بسط الله يده على أناس له عليهم سمع وطاعة. يجب على هؤلاء أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. بس قبل ما نجيب صور المعروف، كنا عايزين نجيب ايه معنى المعروف. هو الشيخ هنا ذكر كلام مختصر ان المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب اليه والاحسان الى الناس وكل ما ندب اليه الشرع من المحسنين. لو رحنا الى كتاب الدكتور السبت، وانا كنت قلت لكم الكتاب ده مهم جدا ولازم الاخوة تخليه معاها وهي بتاخد القضية دي، لان فيه نقلات مهمة وفي عزو مفيد جدا، والكتاب معد بالطريقة الأكاديمية النافعة ودراسة أكاديمية أصلا. الشيخ السبت بيقول المعروف يطلق على كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه، ده في اللغة، وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الخلق. قال ابن جرير وأصل المعروف كل ما كان معروفا فعله جميلا مستحسنا غير مستقبح في أهل الإيمان بالله. وإنما سميت طاعة الله معروفا لأنهم مما يعرفه أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله. وقال غيره هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا، فالعقول السليمة تستحسنه ولا تنكره. وقد قيل لأعرابي بما عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى عنه ولا ينهى نهى عن شيء فقال ليته أمر به. وهذا الشيخ خالد الساتر يستدرك ويقول ولا شك أن هذا مقتصر على ما كان للعقل فيه مجال لإدراك حسنه وحكمه ومشروعيته. أما الأمور التعبدية المحضة التي ليس للعقول مجال لإدراك حسنها والتوصل إلى حكمة مشروعيتها فليس داخلا هنا في استحسان العقل، وإنما ذلك موكل للنقل فقط، وعلى العقل الإيمان والتسليم، وعلى الجوارح الانقياد. هذا هو الواجب والله أعلم. طبعا هو عشان يلم لك التعريفات دي جابها منين بقى؟ من كتاب النهاية في الحديث وغريب الحديث ولسان العرب وشرح منظومة الآداب ولوامع الأنوار البهية، ومن كتاب بصائر ذوي التمييز، ومن تفسير السعد وغير ذلك. عشان أقول لك الكتاب ده مهم أنك تخليه معك وانت بتدرس القضية دي، هيفيدك في النقلات وهيفيدك في العزو. نرجع لكلام الشيخ ياسر حفظ الله، بيقول بقى وبينقل على ابن تيمية أنه يجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة ومرائهم الشيخة أن يقوموا على عامتهم ويأمرون بالمعروف ونهوا عن المنكر، فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله. وده المعقد بقى، كل ما أمر الله به ورسوله ده معروف. يبقى المعروف ده إيه؟ كل الطاعات الواجبات والمستحبات، كل ما يحبه الله عز وجل اسمه معروف، كل ما يحبه الله عز وجل اسمه معروف، كل ما يحب الله عز وجل وقوعه من المكلفين اسمه معروف، وما يحب الله عز وجل وقوعه من المكلفين إما يحب وقوعه على وجه الحتم واللزوم ده الواجب، أو يحب وقوعه وليس على حتم وجه الحتم واللزوم هو المستحب، يبقى ده اسمه المعروف. وينهونهم عن المنكر، وهيجي تعريف المنكر مستقل بعد كده. فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله مثل شرائع الإسلام. شرائع الإسلام هي الأركان، الصلوات الخمس في مواقيتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكذلك الصدقات المفروضة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، ومثل أركان الإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، ومثل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة. الدعوة للإخلاص، إخلاص الدين لله عز وجل، دعوة الإخلاص الدين والتوحيد، دعوة الإخلاص العمل والنية، التوكل على الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الرجاء لرحمة الله، الخشية من عذاب الله، الصبر لحكم الله، التسليم لأمر الله، كل ده داخل في إيه؟ في المعروف. ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها وبر الوالدين وصلة الأرحام والتعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك والعدل في المقال والفعال، ثم الندب إلى مكارم الأخلاق مثل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. ومن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الفرقة والاختلاف وغير ذلك. كل ده اسمه إيه؟ أمر بمعروف. استشعر بقى الكلام ده وحاول تنزله على المجتمع كده، وحاول تنزله على أحد المسلمين، هتجد ما من إنسان إلا وهو أمامه أفاق واسعة جدا ورحبة جدا أنه يأمر فيها بالمعروف. مورد أنك تبقى في الشغل وتقول الناس يلا يا جماعة نصلي الظهر، ده أمر بالمعروف. مورد أنك تدعو الناس لحفظ القرآن أو تعلم التجويد، ده أمر بالمعروف. وغير بقى من كل الكلام اللي تقال بيكون إزاي الكلام ده؟ يكون بمقالة، يكون بخطبة جمعة، يكون بكتاب، برسالة ألف، يكون بدرس، يكون بقافلة دعوية في الشارع، يكون بخطاب مباشر دعوة فردية بينك وبين الشخص، يكون بمكالمة تليفون، يكون برسالة على التليفون على النت، كل ده اسمه أمر بالمعروف. المنكر هو ضد المعروف، وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. هو برضو تعريف مختصر، كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه ده اسمه منكر. يبقى المنكر ما لا يحبه الله عز وجل، وما لا يحب الله عز وجل منه ما لا يحب وقوعه على وجه الحتم واللزوم وده المحرم، ومنه ما لا يحب وقوعه ولكن ليس على وجه الحتم واللزوم. طيب صوره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمنكر الذي نهى الله عنه ورسوله أعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والقمر والكواكب أو كملك من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو رجل من الصالحين أو أحد من الجن أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله أو يستغاث به أو يسجد له، فكل هذا وأشبه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. ومن المنكر كل ما حرمه الله كقتل النفس بغير حق، الكبائر كلها بقى، وأكل أموال الناس بالباطل بالغصب أو الربا أو الميسر أو البيوع والمعاملات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وكذلك قطيعة الرحم ده منكر، عقوق الوالدين، تطفيف الكيل والميزان، الإثم والبغي بغير الحق، وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله. يتضح لك من هذا الكلام النفيس، كلام مهم جدا لجي الشيخ هيأصله، يتضح لك من هذا الكلام النفيس أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل الدعوة إلى الإيمان والإسلام والإحسان ومحاربة الكفر والشرك والبدع والمعاصي، كما يشمل الجهاد في سبيل الله وهو من أعظم المعروف الذي أمرنا به، ويشمل الجهاد من المعروف ليه؟ أمر بالمعروف ليه؟ لأنك بتأمر الكفار بإيه؟ بالإسلام، وده أعظم معروف. فالجهاد هو من شعب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من شعب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشمل إصلاح الأمة وتربيتها وتبليغ الشرع وتأليف الكتب الشرعية ونصيحة الإخوان، وأن يبذل كل جهد مستطاع لنشر الدين ونصره وتمكينه. وليست الحسبة محصورة في صورة معينة، هو ده بقى الكلام المهم، الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مش محصور على صور معينة بس، كتكسير أماكن الفساد أو تحريقها، ومن لم يفعل ذلك فهو مضيع لهذه الفريضة كما يظنه البعض. من البعض دولت؟ دولت الجماعة الإسلامية اللي كانت منتشرة في ربوع مصر بالذات في الصعيد والقاهرة وبعض مدن وجه بحري في بعد أحداث 81، كانوا منتشرين جدا من أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، وكان عندهم الحسبة اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أبواب معينة، زي مثلا أندية الفيديو، خش على أندية الفيديو يكسرها ويولع فيها، الأفراح بعد ما يعزوهم مرة مش هيصممين يعملوا فرح فيه معازف وفيه رقصات وكده، يضربوا الناس ويكسروا الفرح على دماغ اللي فيه ويعملوا، وزي بقى تكسير بعض أماكن الفساد زي أماكن الخمور وغيرها. ودي لها وقفات، أول وقفة لا نختلف أبدا أن الحاجات اللي هم يعملوها دي كانت منكرات، وكان لهم يعني كانت هذه المنكرات محرمة في الشرع وأنه يجب إنكار، عشان بس محدش إيه يفزق، لا فعلا نوادي الفيديو دي كانت تشتمل على منكرات، والخمرات دي تشتمل على منكرات، والأفراح الماجنة دي كانت تشتمل على منكرات، مما لا شك في ذلك يعني. لكن النقطة الثانية بقى، هل ما أنكروه من هذه المنكرات أفضى إلى منكر أشد ولا لا، وأدى إلى توقف معروف تاني ولا لا؟ هو ده الكلام، أدى الأمر إلى توسع شديد في الاعتقالات والسجن مع التنكيل بهم وبغيرهم بقى، وأدى إلى توقف المساجد والمنابر الدعوية اللي كانت الناس بتستعملها في الدعوة إلى الله عز وجل في هذه الأماكن وغيرها. طب إحنا كده كسبنا إيه؟ فهو إحنا مش هنختلف عشان ما حد يناقشك، ما نقعدش نتناقش، ساعات بعض الناس نتناقش نقاش عقيم كده، يقعد يحاول يقنعك إن إيه؟ إن الخمارة دي غلط. ماشي يعني، وأنت وأنا مختلف معاك إن الخمارة غلط، وأنا مختلف معاك إن نادي الفيديو ده كان غلط، وإن العلماء قالوا إن المنكر يغير باليد، ماشي كل ده إحنا مش مختلفين عليه، إحنا مختلفين على حاجة تانية خالص دلوقتي. أنت ما آل إليه فعلك، الفعل ده آل إلى إيه؟ الفعل ده آل إلى إيه؟ آل إلى زيادة في المنكرات من ظلم ناس أبرياء ومن تنكيل وسجن وضرب وتعذيب وآخر، وناس قتلت في أحداث زي دي، وقال إلى توقف الأمر بالمعروف في المكان اللي هو بقى الأمر بالمعروف اللي هو البناء الحقيقي للنفوس والقلوب بقى عن طريق الخطب والدروس والملتقيات والمعاهد الشرعية وغيرها. طب احنا الوقت ده أمر يراعى، عشان يا شيخ بيقول وليست الحسبة محصورة في صور معينة كتكسير أماكن الفساد، يبقى الشيخ بيسميها إيه؟ أماكن فساد، هي ما إحنا مختلفين عليه، أو تحريقها، ومن لم يفعل ذلك فهو مضيع لهذه الفريضة كما يظنه البعض. كذلك برضو مسألة الإيه؟ الصدام مع الشرطة ومحاولة الدخول معها في مواجهات دامية، عشان الشرطة عندها منكرات، الشرطة عندها منكرات، قطعا عندها منكرات، محدش يختلف على ذلك. السؤال ما يقول إليه هذا الأمر إيه؟ ما يقول إليه هذا الأمر إيه؟ يقول كما يظنه البعض في هذه الأمور، بل هذه الأمور عند توافر شروطها كما سيأتي هي بعض صور هذه الفريضة. الطريقة دي مهمة جدا في النقاش يا أخوانا، عشان بس من إيه يبقى عارفين إيه جزء الاتفاق بين، يعني في واحد بيعمل حاجة غلط، هو بيعمل كل حاجة غلط ولا عنده جزء غلط؟ فلازم أنت بتتعامل مع الجماعات اللي منحرفة أو الجماعات اللي عندها مشاكل، اعرف إيه الجزء اللي عنده انحراف فيه، تمام كده؟ إيه الجزء اللي عنده انحراف فيه؟ بيقول بل هذه الأمور عند توافر شروطها كما سيأتي هي بعض صور هذه الفريضة، ولا ينفي ما عداها فضلا عن تحقيره والاستهانة به. أو دي كانت آفة تانية بقى، التحقير من مسألة دروس العلم، التحقير من مسألة الإيه؟ حلقات التجويد، التحقير من مسائل، وإن هو ده اللي هيغير المجتمع، لا ما تحقرش منها، لأن دي من الأمر بالمعروف، لأن ديت من الحاجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتمدها 13 سنة في مكة، وهي اللي طلعت جيل حمل أو أسس دولة الإسلام وانتشرت في ربع الدنيا بعد كده. فينفعش تحتقر هذه الأشياء ولا تستهين بها. ويقول ورأس المعروف توحيد الله، ورأس المنكر الشرك بالله، وإنما يعرف المعروف والمنكر بأدلة الشرع سواء جرت به عادة الناس أم لا. ودي نقطة مهمة، المعروف والمنكر اللي بيحكم على الأشياء بأن هي حلال حرام ده مين؟ الشرع، ربنا سبحانه وتعالى، الله هو الحاكم على الحقيقة، والله يحكم لا معقب لحكمه، إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحد سبحانه وتعالى، حكم لله. طيب اللي يعطي الأشياء وصف الحل والحرمة هو ربنا سبحانه وتعالى. طب إذا كان المجتمع فسد وتغير معظم أهواء الناس فيه، فصاروا يرون المنكر معروفا والمعروف منكر، هل ده يغير من الحكم شيء؟ لا يغير من الحكم شيء. فمثلا من المعروف عند الناس أنه أمر حسن ومن محسن العادات والذوق أن أنت لما تدخل على مجتمع وفي رجال ونساء تصافح اللي قاعدين بما فيهم النساء، ودول أجنبيات عنك صح؟ قاعد في وسط المجتمع هتصافح النساء. طب مصافحة المرأة الأجنبية ديت ده أمر إيه؟ محر، بس صار في المجتمع من الإيه؟ يعني ده منكر، صار في المجتمع من المعروف. لا، مهما فشى في المجتمع من هذا الأمر لا يغير حكمه. الآن انتشر التبرج بفظاعة، فبقت البنت المكلفة اللي هي توصل لحد ساعات ثالثة ثانوي، مش هقول بقى يعني المفروض أصلا أول أولى إعدادي دي مكلفة، لا مش هقول بقى أقول بقى أولى إعدادي تاني إعدادي، لحد ثالثة ثانوي يتعاملوا معها لأنها بنوتة صغيرة كده، وتبقى متبرجة تبرج صارخ جدا، والمجتمع كله يتعرف على ذلك إن هي لا ده ما عملتش حاجة غلط، ده هي لسه بنوتة صغيرة. شو كلمة بنوتة بالتصغير كده؟ حاجة إيه؟ حاجة حلوة خالص، مش حاجة، مش مشكلة. طب ده إيه؟ هيخليه ممكن. طيب إعفاء اللحية ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما ممكن في وقت من الأوقات الناس يقول لك إيه؟ ما تعمل ليه كده؟ ده شبه القسيس، في ناس كانت بتقول كده، يعني كان في واحد لما كان أخ في التنفيذات التمانينات بيقول لما كان ملتحي كان العيال بيزفوه في الشارع، العيال صغيرة، ويقول له القسيس أهو، واخد بالك؟ طب إيه؟ المجتمع تعرفوا على إن اللي ملتحي ده قسيس، مع إن اللحية دي إيه؟ من المعروف، صح ولا لا؟ وهكذا بقى الرشاوي منتشرة في المصالح الحكومية على إنها من المعروف إيه؟ والناس تقبلها بقت معروف، بقت معروف. فمثلا حكاية الرشاوي الناس تعرف عليها، طب هي الرشاوي دي الربا الناس تتعرف عليه اللي هو الفوائد البنكية وزي شهادات قناة السويس وغيرها، التظالم الظلم في المجتمع ان في ناس يعني يظلم فئة معينة او طائفة معينة او شخص معين او غيره والناس تتعرف على ذلك ويبقى ده أمر يعني لا نكير بينهم فيه. ده كله لابد من إيه؟ لابد من الوقوف ضده وعدم الاستجابة لهذه الغربة اللي هي بتحول المعروف منكر ومنكر معروف. عشان كده بيقول اللي المعروف والمنكر بيعرف بأدلة الشرع. ودي كانت أكتر حاجة بتخلي الإخوة تصطدم أو المتدينين يصطدموا في أسرهم ومحيط عملهم ومحيط دراستهم. إن هو بيجيب حاجات كل حلول تجيب كم ده من إيه؟ يعني كان في أخي بيقول كده أول ما كان بيقصر ثيابه عايز يقصر القميص فوق الكعب فكان عمه أزهري يقول له أنت بتعمل كده ليه؟ ده والعياذ بالله اللي جلبته قصيرة ده اللي بيبقى زاني. فبقول له أنت بتقول إيه يا عمي؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ يقول إحنا عندنا كده. طب أنتوا عندكم كده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال من جر إزاره من خيلاء سلسل ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ومن ضمنهم إيه؟ والمسب الإزار. فأنت عايز بقى عايز تقول ده إيه؟ واخد بالك؟ وأسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ده عندك أحاديث واضحة وهو يقول له حاجة تانية خالص اللي جلبته قصيرة ده. طب النبي عليه الصلاة والسلام كانت إزرته إلى إزاره إلى نصف ساقه صلى الله عليه وسلم. تم معي بقى؟ ففكرة إيه هو المعروف وإيه هو المنكر؟ لو واحد بقى ما صفحش مرات عمه أو مرات خاله دي بالنسبة له هتبقى كارثة. مرات خالك يعني الأدب دي هي اللي مربياك واخد بالك؟ هي مربياه صحيح فعلا بس هي مش محرم ليه فعلا. مش منتشر في المجتمع ان مرات خالك مش محرم. ده مش ده ساعات يعني ايه بيتساهلوا كان في حكايه بنت العم وبنت الخال. بس طبعا مرات العم ومرات الخال دي ايه اكبر شويه. لا ما يسلمش ما يصفحش. يا جماعه دي امراه اجنبيه هو ينفع انت تحط ايدك على امراه اجنبيه من فوق الخمار ومن تحت الخمار؟ ما ينفعش يا جماعه. خمار ايه بتاعي؟ طيب بيقولوا إنما يعرف المعروف والمنكر بأدلة الشرع. دي مهمة جدا. عشان كده القضية دي أول خطوة فيها. لو أنت عايز فعلا تفعل أمر رفع المنكر يبقى لازم تعلم الناس إيه هو المعروف وإيه المنكر. عشان كده تزعل أول لما تلاقي الناس متحمسة والشعب يريد تطبيق شرع الله ومحدش راضي يدرس فقه. ما هو ده شرع الله اللي أنت هتتعلم اللي أنت عايز تطبقه اللي هو الإيه الآية والحديث اللي هو الأحكام الشرعية. إيه أحكام الأشياء؟ كان في واحد قال كلمه جميله كده قال كتير من اللي بيرفعوا اصواتهم يقولوا عايزين نطبق الشرع لو عرفوا الشرع هيعمل فيهم ايه ممكن ما يطلبوش كده. لان هو للاسف بيتكلم بحماسه. طب انت بتحب الشرع طب ما تتعلم شرع ربنا وتتعلم شرع ربنا تتعلم الفقه تتعلم احاديث النبي عليه الصلاه والسلام تتعلم التفسير. هو ده شرع ربنا سبحانه وتعالى اللي انت عايز تطبقه. فيبقى المعروف والمنكر يعرف بادله الشرع سواء جرت به عاده الناس ام لا. لان اعطاء هذا الوصف هو حكم شرعي والحكم لله وحده. ودي من معاني الربوبية اعتقاد أن الله متفرد بالحكم والأمر والنهي والسيادة والتشريع وأنه لا يشرك في حكمه أحدا سبحانه وتعالى. وشرك اليهود والنصارى كان كده اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي بن حاتم لم يكونوا يعبدونهم قال ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فيتبعوهم قال أجل قال فتلك عبادتهم إياه. يبقى ايه كان شرك اليهود؟ ازاي اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا؟ لانهم لحد دلوقتي يعتقدوا ان الاحبار والرهبان من سلطته من سلطتهم تغيير الاحكام الشرعيه. يعني ايوه يعني ايه يعني هو دلوقتي عندهم يعني مثلا في مصر بيقول لك لا يجوز الطلاق عند النصارى الارثوذكس في مصر الا لعله الزنا او تغيير الديان مش كده؟ ده حكم ثابت عندهم. اهو هم يعتقدوا داخليا ان الكنيسه من حقها انها تغير الحكم ده. عشان كده يقول لك احنا بنطالب الكنيسه تغير لنا الحكم ده. فعشان كده ربنا قال لهم ايه؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ليه اتخذوهم ارباب من دون الله؟ لانه اعتقدوا لهم سلطه التشريع. مين اللي سلطه التشريع؟ ربنا بس. النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، رسول من قبل الله عز وجل فيبلغ عن ربه. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك ما ايه؟ من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. طيب والحكم لله وحده ولا عبرة بعرف الناس إذا خالف الشرع. العرف بيعد في كتب أصول الفقه من الأدلة. بس العرف أنهي عرف اللي يعد من الأدلة؟ الذي لا يخالف شرعا. والعرف اللي هيحال عليه فعلا هيبقى في مواضع النزاع العرف هيحكم. زي إيه؟ زي لو ما أحال الشرع فيه على القبض مثلا الشرع قال ان القبض في كل شيء بالعرف بتاعه، فقبض السياره يختلف عن قبض الشقه، يختلف عن قبض الفلوس، يختلف عن قبض الذهب، كل حاجه لها قبض خاص بها بحسب العرف. عرف الناس جاري في هذه البلده ان الايجار السكن يكون بالطريقه الفلانيه، لو تنازعوا وما كان مش مكتوب في العقد هنعمل ايه؟ هنحكم العرف. يبقى العرف محكم فعلا ويقطع النزاع بشرط الا يصادم الشرع. وقد تغير عرف الناس حتى أنكروا المعروف وأقروا المنكر، زي المعازف. هو دلوقتي ما تكلم عن تحريم المعازف اللي هي الموسيقى يعني، وتلاقي الناس مستنكرة جدا، طب ليه حرام؟ ده احنا بنجيبها في الأفراح وبنجيبها في وطول النهار قاعدين نسمع معازف. طب حرام، طول النهار بتعمل حاجة حرام، ربنا يتوب علينا وعليك، انت بتعمل حاجة غلط. أو زي تكفير النصارى، ولكن ازاي تقول على النصارى حرام عليك يا اخي، ما تقولش عليهم كفار، عمال تقول عليهم مسلمين، ده ما بقولش عليهم كفار، نقول عليهم مسلمين. وتلاقي واحد، وده منكر كبير جدا، لان ده واحد بيقول على النبي والعياذ بالله كذاب، بينكر نبوه النبي عليه الصلاه والسلام، بيقول ان ربنا ليه ولد ومش عايز يقول عليه كافر. طب ما تقول عليه مسلم ايه، يقول لك جاري يقول عليه كافر. فسبحان الله، يقول حتى انكروا المعروف واقروا المنكر وعرفوه، فكيف يكون هذا العرف ميزانا لمعرفه الحق؟ طيب، شروط المحتسب. احنا قلنا الاحتساب او الامر بالمعروف والمنكر ليه اربع ايه، ليه اربع محاور بتشتغل عليه، المحتسب والمحتسب فيه اللي هو المنكر نفسه، والمحتسب عليه، واداب الايه الاحتساب. اول حاجه شروط المحتسب اللي هيقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر نفسه، ايه شروطه؟ قال اول شرط الاسلام، فالإسلام شرط للمخاطبة به في الدنيا وكذا في صحته وقبوله عند الله. شرط بالمخاطبة فيه في الدنيا، خلي بالك الكلام ده دقيق يعني، العبارة دي محكمة جميلة جدا، لأن مش هينفع لو تروح لواحد نصراني في الدنيا تقول له أنت ما تأمرش بمعروف وتنهى عن المنكر ليه؟ طب هو عند ربنا مخاطب به ولا مش مخاطب به؟ على الصحيح من أقوال العلماء أن هو مخاطب به، اللي هي مسألة عند العلماء اسمها مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا لا؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الصحيح والله أعلم اللي تدل عليه الأدلة أنهم مخاطبين أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لقول الله عز وجل قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. فمن ضمن الأسباب اللي عدوها من أسباب سقر اللي هو إيه؟ الصلاة وعدم إطعام المسكين وغير ذلك من الفروع. طيب، فهو شرط للمخاطبة في الدنيا وكذا في صحتي وقبولي عند الله. طب لو واحد كافر في الدنيا أمر بمعروف عن المنكر هل ينفعه؟ الحديث في صحيح مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله إن ابن جدعان كان يفدي الموؤودة، كان يعني إيه الموؤودة اللي أهلها يقتلوها دي، كان يفديها منهم ويفعل ويفعل، فهل ينفعه ذلك عند الله شيئا؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، كانش مؤمن أصلا بالبعث والنشور، فلا ينفعه عند الله عز وجل يوم القيامة. ومن يكفر بإيمانه فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكن طيب، يبقى ده ابتداء فيما يتعلق بشرط الإسلام. لكن لو أن كافرا رأى مسلما يزني مثلا فنهاه عن ذلك لوجب على المسلم قبول ذلك لحق الله تعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي هريرة رضي الله عنه عندما نصحه الشيطان، قال له صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب. طيب، وذلك لأن الحق يقبل من كل قائل به ولو كان أكفر الكفار، وليس هذا استجابة للكافر بل هو استجابة لأمر الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عن المشركين والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فهذه طاعة لأمر الله لا لأمر الكافر، ولا متابعة لهم، ولكنهم قياد للحق الواجب. كم ده في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. خذ الأمثلة بقى دي، لو افترضنا دلوقتي واحد عنده صنعة أو عنده عمل معين، يعني طبيب، مهندس بيعمل مكتب، عنده مكتب هندسي، صنايعي بيصلح سيارة، بيعمل أي حاجة، وفي واحد كافر بيقول له ما تغشش الحاجة اللي معاك دي، مش ده نهي عن المنكر؟ بيقول له اعمل كذا كويس، ده امر بالمعروف. هل هنا يستجيب لي ولا بيستجيبش لي؟ يجب عليه انه يستجيب لي. ليه؟ لان هذا حق الله عز وجل، هذا حق الله عز وجل، المعروف والمنكر ده اللي حكم عليهم كده وربنا سبحانه وتعالى. عندك بقى آية وحديث حطهم قدام عينيك. اما الحديث فهو ان اكثر مخلوق على وجه الارض هو مين؟ ابليس. اتى لابي هريرة وقال له الا ادلك على آية اذا قرأتها لا يزال عليك من الله ملك حتى تصبح ولا يقربنك شيطان. قال ما هي؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. وصار إلى الآن من أذكار النوم إيه؟ إنك تقرأ آية الكرسي. يبقى لم يمنعنا أن الذي قال هذا الأمر هو الشيطان أن نعمل به. واضح المعنى ده يا إخواني كده؟ خلي الموضوع ده تأكد في نفسك قوي على فكرة. تاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال والذي نفسي بيده لا يدعوني إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إيه؟ إليه. كان بيتكلم عن مين اللي يدعوني إلى خطة عظمة بها حرمات الله؟ مش مشركين بس، ده مشركين مستولين على البيت الحرام، مليين أصنام، بيصد المسلمين عن عمل العمرة. شوف بقى، ومع ذلك لو دعوني إلى خطة يعظمون بها حرمات الله أجبتهم إليه. وعندك آية قول الله عز وجل في سورة النمل قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وكذلك يفعلون يعني مثل ذلك، ده على القول على أحد أوجه التفسير إن هذا من كلام الرب جل وعلا أنه يصدق قول بلقيس المرأة الإيه؟ الكافرة. الكلام ده هنستفاد به ايه بقى؟ عدة امور. اولا معرفة ان اذا اتى الحق على لسان كافر او دعا كافر يوما الى الحق، طب هو ممكن كافر يدعو الحق؟ طبعا ممكن. لايه؟ لمصلحته، مصلحته تتقاطع معك في النقطة دي، ايه المشكلة يعني؟ يبقى لو اتى الحق على لسان كافر او دعا كافر الى الحق يوما فانه يجب الإجابة إلى ذلك، يجب الإجابة إلى ذلك، لا لكونه كافر ولكن لإيه؟ لكونه حق. ثانيا أن التعاون مع الكافر أو موافقته على حق دعا إليه، يعني التعاون معه في حق معين لو يضعوني إلى خطة يعظمون في حرمة الله أو إجابته إلى حق أو موافقته في حق دعا إليه، ليس من البراء المحرم ولا من البراء المكفر، أي من الولاء المحرم ولا من الولاء المكفر. تمام؟ ليه؟ لأن بكل أسف انتشر الآن في وسط جماعات الغلو، الغلو في التكفير والغلو في القتل وغيرها، إن أنت يعني حصل هنا في مصر، ولكن ده في جبهة اسمها جبهة الإنقاذ كانت أيام حكم الدكتور محمد مرسي سنة 2013 دعت إلى مبادرة. المبادرة دي كان فيها إيه؟ كان فيها وقف التراشق الإعلامي أو كان فيها إعادة تغيير في صفوف الحكومة، حاجات كلها لا تمت للشرع بصلة. طب الأمر ده يترتب عليه تهدئة الناس اللي في الشارع، ويترتب عليه إيقاف نزيف المظاهرات والقتلى والجرحى، يترتب عليه مصالح شرعية. فواحد يقول خلاص أنا شايف إن دي خطة رشد، خطة رشد فيها حق ولا تشتمل على باطل مثلا، او انا هاخد منها الجزء اللي فيه الحق واقبل بيه، يقول لك لا ده انت كده وقعت في الولاء المحرم. وبعضهم غالى وقال انت وقعت في الولاء الايه؟ المكفر. اللي حصل في جبهة في سوريا من ان بعض الفصائل هناك، تخيل بقى فصائل تحمل السلاح وتقاتل وتقدم شهداء، فصائل مقاتلة، ولكن تحت تغير الأوضاع، تحت وطأة تغير الأوضاع السياسية والعالمية وإغلاق الحدود في تركيا وانسحاب السعودية وغيرها، بدأ جيش الإسلام هناك اسمه جيش الإسلام، كان عند الأياد زهران علوش الله يرحمه ويتقبله في الشهداء، إن خلاص بدأ يدخل في يجلس على مائدة التفاوض, شوف هنوصل لحل في ايه في البلد اللي مش راضي تتحل دي, وبيشوفوا ايه الحلول المطروحة ويتفاوضوا. مجرد الجلوس ده قالوا لهم انتوا كفار بالجلوس ده. قال لا ليه يا عم ليه ايه صهران علوش ده كان سلف, وكان من اكتر الناس كان معها انصار هناك. لكن بكل اسف اكتر جماعات هناك اللي كان بيدفع لها وتمول كانت جماعات للاسف اللي هي داعش والنصر والقاعدة بكل اسف. فطبعا دي نقطة ايه موجودة. نفس القصة بالضبط, واحد في دولة فيها نظام مستبد, النظام مستبد عليه رأس دولة, رئيس دولة هو رأس هذا النظام مستبد وعنده مظالم, ولكن يدعو في باب من الأبواب إلى منفعة ما يترتب عليها منفعة للناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. هل تعاونك معه أو موافقته في هذه المنفعة يسمى ركون للظالمين ويسمى تعاون مع الظالمين؟ ده كلام ده غير مقبول. إذن أنت دايما تنظر إلى ما الذي يقدم أمامك بغض النظر مين اللي بيقدمه, إيه اللي بيقدم أمامك بغض النظر مين اللي بيقدم هذا الشيء. ودي نقطة مهمة جدا. قال ولكن لا يجوز تولية الكافر ولاية الحسبة ولا الشرطة ولا نحوها ولا نحوها مما فيه سلطة على مسلم. ليه؟ لقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يبقى أنت دلوقتي الكافر يقول حق نقبله منه, يأمر بمعروف نقبله منه, ينهى عن منكر نقبله منه, لكن ما نمسكوش هو الايه الحسبة مش تعالى أنت أمر وانهى وتسلط على الناس, لأن ده أمر في رفعة وفي تسلط واستعلاء. والله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن شروط المحتسب اللي هيعينه الحاكم المسلم أن يكون مسلما بالإجماع. من شروط المحتسب, ما هو الحزبة ديت قلنا زي ما كان في السعودية كان في هيئة اسمها هيئة الأمر والنهي عن المنكر, فعايز يجيب حد يمسكه الهيئة دي أو يشغله محتسب داخل الهيئة دي, بالإجماع لازم يكون الحاكم هيشغله ده إيه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك. ده واحد كان جاي قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام, فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك. يبقى احنا خدنا ايه النهاردة؟ خدنا ايه هو معنى المعروف وهو ما عرف في الشرع حسنه, والمنكر وهو ضد المعروف وهو ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. وقلنا المعروف ده ليه صور ذكرها شيخ الإسلام تيمية في كتاب الاستقامة, وكذلك المنكر ليه صور. ومن الفوائد المهمة في معرفة صور المعروف وصور المنكر ديت ان احنا نعرف خطأ بعض المتدينين والمنتسبين للعمل الإسلامي سواء من العلماء او الشيوخ او الدعاة او طلبة العلم او احد افراد التيار الإسلامي اللي جالهم حالة من الإحباط والاكتئاب والانكسار بعد ما حدث في 2013 والأحداث المؤسفة اللي وقعت في هذه السنة, وقالوا خلاص مفيش أي فايدة من العمل الإصلاحي ومفيش أي فايدة من العمل للدين. فمنهم من انعزل وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ومنهم من انحرف وتحول إلى الجماعات اللي عندها غلو في التكفير وغلو في الدماء, ومنهم من تفلت وانتكس وراح بقى في الاتجاهات العلمانية والليبرالية, ومنهم من اكتئب وانكفأ على نفسه وترك الواقع يموج بالفساد ولا يحرك ساكن ولا يسكن متحرك. لو قلنا له انت هل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كان مقصور على ان يكون عندنا رئيس بس من الطار الاسلامي؟ طب اللي موجود في المجتمع امامك الان, اليس امامك الان مئات الصور من المعروف يمكن ان تأمر بها ومئات المنكرات يمكنك أن تنهى عنها؟ الحاكم ظالم ومستبد, والتكميم الأفواه بيكمم الأفواه في كم حاجة في لو أنت كلمته عن السياسة والاقتصاد. طب بقيت المنكرات خاصة بالأخلاق وبالإلحاد وبالشذوذ والخمور وبالبدع الشرعية مئات المنكرات فين؟ مع ان حتى منكرات السياسه والاقتصاد وغيرها هناك مدخل للانكار، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهتفضل تنكر بما تستطيعه وتنكر حتى تكون معذور شرعا في ترك الانكار في الباب ده. لكن انك معذور شرعا في ترك الانكار في الباب ده لا يجيز لك او لا يسوغ لك ان تترك الانكار في الابواب الايه، الابواب الاخرى. نفس الامر في الباب في الامر بالمعروف. انت ليه تركت الخطب؟ ليه تركت الدروس؟ ليه لا منعونا من الطلوع على الفضائيات؟ طب ما تطلع على النت. الشباب دلوقتي اللي بيصوروا نفسهم يطلعوا على الانترنت، في بعض القنوات فيها متابعين بالملايين، صح ولا لا؟ هو انت يعني في المسجد منعونا من المساجد، هو المسجد بيحضر لك كم واحد؟ يعني الدرس يحضر لك فيه كم واحد؟ الخطبة الجمعة يحضر فيها كم واحد؟ كم بيحضر لي 3000 واحد؟ انت لو عملت يا مولانا موقع على مقطع على اليوتيوب ممكن يسمعوا لك 3 مليون واحد، مش 3000 واحد. مع ان ما عادش حد بيحضر له 3000 ولا بتاع، بس بقول يعني على سبيل المثال يعني على التنزل في العدد يعني. هو في ايه طيب؟ ليه حالة الإحباط وحالة الانكماش والانسحاب من المجتمع وحالة الانسحاب من الإصلاح واستعمال نبرة التشاؤم ونبرة اليأس ولا يجيد إلا تسميم الأجواء والأفكار والقلوب اللي حوالين منه؟ مفيش فايدة، بقت ضيعة، وإذا ربنا يخربها على دماغ اللي فيها، ربنا يهدها مش عارف إيه. وبدأ تجد ده من بعض الدعاة ومن بعض الشيوخ وحتى من بعض أهل العلم، من بعض طلبة العلم ومن كثير من المنتسبين للتيار الإسلامي. ليه كده؟ كلامنا النهاردة وكلام تيمية عن المعروف والمنكر وصوره يرد على هذا الأمر. الأمر الثاني اللي خدناه النهاردة إن هو من شروط المحتسب الإسلام، ولكن ده من شروط المحتسب إجماعا في من يوليه الحاكم المسلم وفريضة الإيه؟ الحسبة. أما الكافر أو الفاجر أو الفاسق أو المبتدع الذي يدعو إلى حق، يدعو إلى خطة يعظم فيها حرمات الله، تعظيم دماء الناس من تعظيم حرمات الله، تعظيم أعراض الناس من المسلمين من تعظيم حرمات الله، تعظيم أموال المسلمين من تعظيم حرمات الله، خلي بالك. فلو واحد هيدعوني لخطة في هذا الباب وهو مجرم، فإن يجب علي شرعا أن أنا أوافقه على ذلك من باب لا يدعونني إلى خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليه. كلام ده أخواننا مهم، وعدم إتقان المسائل الفرعية دي، وتقول الكلام ده الشيخ ربنا يحفظه مؤلف الكلام ده من 93، كتاب ده نزل من 93 يعني من 25 سنة. وبكل أسف عدم إتقان هذه المسائل هو اللي أوقع آلاف مؤلفة من أفراد التيار الإسلامي شبابا وشيوخا ودعاة في محرقة ما شهدت العصر الحديث مثلها، وأوقعنا في فتنة عمياء نسأل الله عز وجل أن يسلمنا منها، عدم إتقان مثل هذه المسائل. ولذلك تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. ضبط المسائل اللي هي وإتقانها تنتفع بها لا سيما في أزمان الفتن. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.